نطق بلسان جمعية من طاقة تونان لجمعية الشباب الكوريين في الصين يوم العاشر من هذا الشهر بحديث يدعو إلى فتح عصر 15 حزيران الثاني بتصالح الأمة وتلاحمها.